كوليسترول. الكوليسترول ده سبق وقلت قبل كده عليه جزيء. الجزيء ده عبارة عن 27 كربونة، 27 كربون اتوم دول متوزعين في شكل حلقات بالمنظر ده. ده شكل الجزيء اللي انا بتكلم عليه. هذا الجزيء انا بكونه على 37 خطوة كيميائية، ماشي؟ بكونهم في خلية واحدة في جسمي، هي خلية الكبد، وبعض الأحيان بعض خلايا الغدة الكظرية، وبعض الأحيان مش كل الأحيان بعض الخلايا المعوية، خلايا أمعاء حضرتك الستة متر، في بعض الخلايا منها بتكون هذا الغدد المعوية. يبقى معنى كده الجزيء ده اسمه كوليسترول. الكوليسترول ده جزيء شمعي من الناحية الفيزيائية، من الناحية الكيميائية هو كحول. الجزيء ده حضرتك بتقفله، انت بتقفل تصنيعه بدواء صغير قد كده اسمه كريستور، اسمه اتور، اسمه ليبيتور. انت بقى ما تعرفش الجزيء ده بيخدم ايه اصلا. الجزيء ده عبارة عن جسمك كله، بين قوسين جسمك كله كوليسترول، جلدي كوليسترول، خلايا جسمي كلها كوليسترول. يعني لو ضربنا مثال بشكل خلية، ده جدار الخلية، ادي شكل الجدار اهو من تحت، شايف الجدار اهو، ده فوسفوليبيدز مترشق في النص كوليسترول، اللي معمول متعوج ده اسمه عصيان الكوليسترول. يبقى الكوليسترول ده مادة شمعية بتتصنع في الكبد، وظيفتها الأصلية تكوين الغشاء الخلوي اللي هو متكون بين حاجتين، فوسفوليبيدز وكوليسترول. بس الكوليسترول ده يا حبيبي هو الغشاء الخلوي بتاع اي خلايا في جسم حضرتك، منها الخلايا العضليه. عشان كده اكتر خليه منتشره في جسمك هي الخليه العضليه، وبتحس بيها، الوحيده اللي بتحس بيها، خليه بتقدر تحس بيها، بتشوفها بعينيك، فبتحس فيها الالم بعد فتره من استخدام دواء الكوليسترول. عارف ان انت اثرت على خلايا جسمك. انت عايز توطي كوليسترول ال دي ال، ده اللي علمه لك، عايز توطي ال دي ال جوه الدم. يبقى الكوليسترول اللي جسمك بيصنعه في خطوات طويله وبياخد طاقه كبيره، انت بتوقفه بدواء واحد بس. وانا بكون قد ايه كوليسترول في اليوم يا دكتور؟ بكون حوالي 700-800 مللي جرام، يعني ما كملتش جرام. باخد نصهم واعمل بيه املاح مراره، الكلام ده قلته في حلقه المراره. يعني باخد نص اللي بصنعه كل يوم يا دكتور وبعمل بيه املاح مريه، اللي بيبقى يفضل حوالي 400 مللي جرام، بوزعهم بقى في الاتش دي ال والال دي ال. يروحوا فين؟ يروحوا الخلايا. عشان اعمل ايه في الخلايا؟ اصنع غشاء خلوي، يبقى الخلايا انتجرال وقويه، يبقى انا محتاج كوليسترول، ومش محتاج كوليسترول وبس، انا محتاج كوليسترول اصنعه وكوليسترول امتصه، واقدر كمان انقله من الكبد للاماكن اللي محتاجاه. فين الاماكن اللي محتاجاه يا دكتور؟ اول حاجه كل خلايا جسمك الالف مليار محتاجين الكوليسترول دلوقتي عشان اجدد. محتاج كوليسترول، محتاج فوسفوليبيدز. انتوا فاهمين ان الخليه مستنيه بروتين؟ لا، الخليه مش مستنيه بروتين. والدليل بتاعي ان انت ما بتاخد دواء يوقف الكوليسترول كل عضلات جسمك بتوجعك. ما ينفعش اديك دواء يعطل الف مليار خليه عشان خاطر تقول لي ال دي ال هوطيه، يبقى انا بهرج. انت بتهرج، ده ال دي ال ده محتاجه زي ما محتاج اي حاجه، ده اهم حاجه في الدنيا ال دي ال ده اللي عندك. ليه؟ عشان في ناس تعبت من الكريستور والاتور، مش عارفين تعبوا ليه؟ عضلاتهم بتتكسر ليه؟ جلدهم بيشقق ليه؟ ما فيش فيتامين دي بينقص. الكوليسترول ده بعد ما بصنعه حضرتك، دول صنعته اهو، بعد ما صنعته في 37 خطوه عايز تصدره بقى للخلايا. ده فوق ده كله كمان، انت تعرف ان الخلية العصبية دي اكتر خلية محتاجة كوليسترول. ليه؟ عشان هو على ظهرها هنا في غشاء اهو، بيبقى شكله كده، عبارة عن كوليسترول اسمه مايلين شيث. ده اللي انا رسمته بخط ايدي، ده المايلين شيث ده بيتكون من الكوليسترول، 80% منه كوليسترول. دي بقى انت قرص الكريستور بتاع حضرتك ده، بعد شويه الراجل ده جاله تنميل في ايديه ورجليه، غير الوجع اللي في ايديه ورجليه. يعني انت قطعت له خلايا عضليه وحرمت كمان خلايا عصبيه من الغشاء بتاعها، فيجيله التهاب اعصاب طرفيه، اما يجيله رعشه وشكشكه وتنميل، اما يجيله سلس بولي، اما يجيله عدم قدره على الانتصاب، كل ده اعصاب طرفيه اتاكلت. وفي الاخر يقول لك اصله مرض مناعي. لا، مش مناعي، انت منعت تصنيع اصلا، انت منعت تصنيع، انت اديتني كريستور دي شقق جلدي شقق عشان خاطر ما بكونش فيتامين دي ولا في كوليسترول. انت جلدك ده كله قايم على الكوليسترول. الله بالعقل كده يقولك ما تاكلش جلد الفرخه ليه؟ عشان الكوليسترول، يعني ميوعه الاغشيه الخلويه الميوعه دي من الكوليسترول. يبقى لازم انا ادي نفسي فرصه اكونه. زي ما الخلايا العضليه بتتهتك، خلايا قلبي هتتهتك هي كمان. فمش صدفه اللي بياخد الدواء ده يجيله تشست بين ويجيله وجع في صدره. مش صدفه ان العيال تموت فجاه ثلاثينات واربعينات. الادويه كل مثبطات الكوليسترول تتوقف قولا واحدا. هم وقفوها دلوقتي اصلا. امريكا كلها وقفت، 7-8 ولايات هناك وقفوها، وبيبيعوا دواء جديد النهارده. الدواء ده بيعمل ايه؟ بيرجع الكوليسترول اللي هو ال دي ال، بيرجعه فين؟ الكبد. الله، انت من شويه كنت بتقولي ده مضر وبتمنع تصنيعه، هترجعه الكبد ليه؟ عشان استغله لانه مفيد. شفت بقى اللي بيحصل فيك وانت تحت التجربه؟ بقالك قد ايه؟ 100 سنه. ها؟ وادي الدواء الجديد ب 1100 دولار، بروح اجيبه بقى.